كطريقة السلف سابقا عندما يردون على المخالفين في الحق يذكرون آيات الله جل وعلا أو جزءا من الآيات وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغنون بذلك لأن هذا هو الذي يجب أن يتحاكم إليه وهو الذي يجب أن يفهم ويعمل به. أما كلام الناس فيجب أن يعرض على كلام الله وكلام رسوله، فما وافقهما قبل وما خالفهما يرد على صاحبه. ولهذا يقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا أمر عام، ولهذا جاء في هذا العموم: حتى يحكموك فيما شجر بينهم، سواء كان من الأمور الاعتقادية أو من الأمور العملية لا بد من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإلا يكون الإيمان منفيا عمن لم يرضى ويسلم وينقاد بعد الحكم، لأنه لا يكفي مجرد التحكيم فقط، بل لا بد من الرضا بهذا الحكم والتسليم له والانقياد. والانقياد يقتضي العمل، أن يعمل الإنسان. فالإيمان معناه أنه يهيمن على تصرفات الإنسان داخليا وخارجيا، فلا بد أن يكون متحلم بذلك حتى يكون مؤمنا حقا. وعلى هذا الأساس صار يزيد وينقص، وزيادته ونقصه ظاهر جدا. أما الزيادة فقد صرح بها في كتاب الله جل وعلا في آيات كثيرة. والعجب أن كثيرا من المتكلمين يرد هذا ولا يقبله، ويقول إذا كان يزيد فهو شك وكفر، ألا نقبل أنه يزيد، وكذلك إذا كان ينقص. ومن الجرأة عندهم التي تدل على عدم التوفيق، نسأل الله العافية، أنهم يردون النصوص الواضحة، بل يرمون من قال بها بأنه شاك، ولهذا يسمون أهل السنة الشكاك، وقد يسمونهم كفرة أيضا، لأنهم يقولون إذا كان الإيمان يقبل الشك فهو كفر. وعلى كل حال قول إن الإيمان جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه غاية البيان أكثر من بيان الصلاة والصوم وغيرها من الأحكام. ولهذا بقي صلوات الله وسلامه عليه 13 سنة يدعو إلى الإيمان لما كان في مكة، وشرعت الشرائع فيما بعد، ثم الشرائع كلها فروع عليه، ولهذا تسمى إيمانا. والدلائل على هذا كثيرة، والبخاري رحمه الله أشار إلى شيء من ذلك في الآيات والأحاديث، فذكر جملة من الآيات التي فيها النص على زيادة الإيمان: فإذا كان الإيمان يزيد فهو ينقص، مع أن بعض السنة كأنهم توقفوا في النقصان لأنه لم يأتي النص صريحا في ذلك، كما ذكر عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: أهاب أن أقول أنه ينقص. صحيح أنه إذا كان يزيد فهو قبل الزيادة ناقصا، وإن كان هذا له أحكام وله مسائل معلومة وسيأتي استدلال البخاري رحمه الله على النقصان بقوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لأنه قبل أن يكمل كان ناقصا. ولا يلزم من هذا أن من مات من الصحابة قبل استكمال الشرائع واستكمال الإيمان أن يكون إيمانه ناقصا، بل هو كامل، لأنه آمن بما يجب عليه وقبله وسلم لذلك وانقاد له، وهو عنده الاستعداد لكل ما يأمر الله جل وعلا به أن يقبله ويعمل به. فقال: باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. إذا كان مبني على الخمس فهذه الخمس هي إيمان، من الإيمان، فلا يمكن يبنى على شيء من غيره. وعند البخاري رحمه الله أنه لا فرق بين الإيمان والإسلام، عنده الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. وسيأتي الكلام إن شاء الله في هذه المسألة وبيان الفرق في هذا. قال: وهو قول وفعل، يعني الإيمان قول وفعل، اختار الفعل على العمل لأن الفعل أظهر في هذا، في كونه يكون باللسان وبالجوارح، أما العمل فقد يطلق على ما في القلب فقط، فلهذا اختار الفعل، قال: قول وفعل، ودخل فيه كل ما يفعله الإنسان قاصدا بذلك مرضات الله جل وعلا وأن يحظى بفضله وثوابه، لأن هذا كله من عمل القلب وعمل الجوارح، الرضا والقصد والرجاء والخوف كله دخل في هذا. قال: ويزيد وينقص، يعني أنه في الحقيقة في أصله يزيد، وكذلك في ملزوماته ومقتضياته فإنه يزيد وينقص في هذه كلها. واشتهر عند كثير من الناس أن الإيمان هو التصديق، استدلوا على هذا بقول الله جل وعلا في قصة يوسف، ما قال إخوته لأبيهم إنه أكله الذئب، قالوا له: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما أنت بمصدق. هذه الآية هي عمدتهم في هذا القول، وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالخطاب في اللغة، لغة العرب، ولم يغيرها. وقد نوزعوا في هذا، لأن موارد الإيمان لا تتفق مع موارد التصديق في كل ما جاءت به اللغة، ولهذا كثير من العلماء اختار غير هذا وقال الإيمان هو الإقرار والقبول، ليس مجرد تصديق فقط، لأن كثيرا من المشركين صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم ينقادوا ولم يقروا له فهم كفرة. وقصة أبي طالب معروفة في هذا، أنه يقول إنا نصدق ابننا وإنه لا يعنى بالأكاذيب وما جرب عليه من الكذب شيء. الله جل وعلا يقول: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا نص أنهم لا يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يصدقونه. فإذن لا يكون التصديق إيمان، فالإيمان لا بد أن يكون فيه الانقياد وفيه القبول وفيه الاغتباط والرضا، وكونه لا يريد بهذا بديلا غيره. لهذا أخبر جل وعلا أن المؤمنين يفرحون بذلك، وأن هذا عندهم خير مما يجمعون. وينقص إذا كان يزيد فلا بد أنه ينقص، وهو يقبل النقص. ولهذا سيأتي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب المنتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. وقوله وهو مؤمن جملة حالية، يعني في حالة كونه يباشر هذه الأعمال لا يكون مؤمنا. وليس معنى هذا أنه يكون كافرا، ولكنه يكون إيمانه ناقص، ليس عنده الإيمان الذي يمنعه من اقتراف هذه الأمور، وأصل الإيمان عنده. وقد أشكل على كثير من الناس قوله صلى الله عليه وسلم في الذين يخرجون من النار أنهم ليس عنده خير قط، أو لم يعمل خيرا قط. كيف ما إذا ما يعمل خير قط وهو يخرج من النار؟ مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر المنادي أن ينادي في المجامع أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، كما في حديث أبي هريرة لما بعثه علي رضي الله عنه ينادي في سنة 9 في الحج أنه لا يحج في هذا العام بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. كان كذلك في غير هذا يقول ذلك، فقد قال ذلك أيضا في حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه. وهذا في الواقع يفسره ما في صحيح مسلم أنه جاء قوله صلى الله عليه وسلم في المفلس لما قال: أتدرون من المفلس فيكم؟ ما فسر قال: هو الذي يأتي بأعمال كثيرة أمثال الجبال، ولكنه يأتي. وقد ضرب هذا وأكل مال هذا، اعترض هذا بعرضه فيؤخذ لهذا من حسناته، ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. فهذا انتهت أعماله، بل زيد على سيئاته سيئات، يعمل أعمالا كثيرة ولكن ليست له، للناس. وهذا من المفلسين، نسأل الله العافية. يقول العلماء: الأعمال هي التي توزع على الخصوم يتوازعونها، فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه، فلا عنده وليس أي عمل، فيدخل النار. ولكن الإيمان الذي في القلب لا سبيل لأحد عليه، فإن الله جل وعلا جعله له، وبه يخرج من النار. ولا يكون هذا حجة للمرجئة الذين يقولون يكفي ما في القلب وما يقوله اللسان فقط، فإن هذا ضلال بين وظاهر. ولهذا ذكر البخاري رحمه الله بعض الآيات التي تنص على أن الإيمان أنه يزيد فعلا، وإذا كان يزيد فهو يقبل النقص ولا شك. وقد جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في النساء أنه قال: ما رأيت ناقصات عقل ودين مثلكن. فسألته إحداهن: ماذا نقص العقل والدين؟ كيف؟ لماذا؟ ألسن النساء مثل الرجال وهم شقائق الرجال؟ فقال: أما نقص العقل فشهادة إحداكن، يعني شهادة اثنتين بشهادة رجل، هذا نقص في العقل. وأما نقص الدين فإن إحداكن تبقى وقتا لا تصلي، وليس معنى هذا أنها تكون ملومة، لا لوم عليها ولا إثم عليها، ولكن هذه حالتها التي تقع فيها، فلا تكون التي تذكر الصلاة مثل الذي يصلي. الذي يصلي يكون أكمل من الذي لا يصلي، وإن كان الذي لا يصلي ليس عليه إثم في مثل هذه الحالة، ولكن العامل ليس كالذي لا يعمل. فهذا وجه كونه ينقص دينها عن الرجل، لأن الرجل ما يترك الصلاة في وقت ما. فالمقصود أن العمل يدل على زيادة الإيمان، بل هو زيادة إيمان، وهذا ظاهر. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يعني هذا نص ظاهر في أنهم مؤمنون وأنهم بالأعمال يزيدون إيمانا، ثم الزيادة في العمل وفي الأصل، يعني التصديق نفسه يزيد، مع أن التصديق وحده لا يكون إيمانا. ولهذا قالوا إن أبا بكر رضي الله عنه وعن إخوانه من الصحابة أنه لم يسبقهم بكثرة عمل، وإنما في شيء وقر في قلبه، يعني معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وكذلك تعظيمه جل وعلا وتعظيم أمره والقيام بهذا حسب الاستطاعة، هي التي يتميز بها المؤمنون بعضهم من بعض. كل من كان بهذه الصفة أتم صفة من الآخر يكون إيمانه أكثر. لهذا قال جل وعلا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم بالعمل الذي عملوا وزدناهم هدى. والهدى هو الإيمان، لأن الهدى فسر بالعمل، والذي أرسل دينه نبي رسوله بالهدى ودين الحق. بالهدى الهدى العلم والإيمان، ودين الحق هو العمل الذي يكون أساسه الإيمان. والله لا يقبل عملا إلا من مؤمن، كما قال جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات ذكر وأنثى وهو مؤمن، يعني في حالة كونه مؤمن، وإلا لا يقبل. قال: ويقول جل وعلا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يعني باهتدائهم زادهم هدى، بعملهم زادهم محبة ورغبة في الحق، فصاروا يعملون رغبة ويعملون أيضا رجاء وخوفا من الله جل وعلا، وهذا هو زيادة الهدى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، كل هذه الآيات نصوص واضحة في زيادة الإيمان، وأن الزيادة هذه تكون بالأعمال. فإذا العمل كما سيأتي هو إيمان. قال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. قال: وقوله أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. لأن الإيمان ما دام يزيد وينقص فكذلك الشر والكفر يكون بعضه أعظم من بعض. ولهذا جعل الله جل وعلا النار دركات، واحدة تحت أخرى. الدركات هي التي تنزل إلى الأسفل، والدرجات التي تصعد إلى العلو. فالجنة درجات، وأما النار فهي دركات. فدرك الأسفل فيه المنافقون الذين يخافون الناس ولا يخافون الله، فيكون عملهم لأجل مصالحهم فقط التي يتعايشون بها مع المؤمنين والكافرين. وقوله جل وعلا: فاخشوهم فزاد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا قول، قال لما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ليتوكلون عليه، فالحسب هو الكافي الذي يكفي عبده. زادهم الله جل وعلا رغبة وعملا وكذلك انقيادا وكذلك خوفا من الله جل وعلا. فهذا هو الإيمان الذي زاد. قوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما لما رأوا ما وعد الله جل وعلا ورسوله، بخلاف المنافقين فإن ذلك زادهم شكا وارتيابا ورغبة عن الإيمان والهدى. ثم قال: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. لأن الحب والبغض عمل قلبي، فإذن الإيمان يكون في القلب ويكون في الجوارح من اللسان وغيره. ثم قال: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي، وهو من أفضل التابعين، يعني عدي، وقد ذكر عنه أمور يحمد عليها: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدود، من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. هذا أمر مجمع عليها السلف، بأن الإيمان له فرائض وله واجبات وله أمور مستحبة. فإذن الإيمان يدخل فيه الواجب والمستحب وترك المحرم وترك المكروه، كلها داخلة في الإيمان وكلها إيمان، وهذا هو العمل. وهذا مقصد عمر رضي الله عنه، ولهذا جعل منها واجبات وسنن. السنن في مصطلح الفقهاء أن الإنسان لا يعاقب على تركها، يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها، ولكن إذا فعلها أثيب، فيكون بذلك زيادة إيمان. أما الواجب فلا بد منه، لا بد أن يفعله. وكذلك الشروط، العمل داخل في هذا كله، لا يخرج منه شيء. ثم قال: فإن أعش فسأبينها لكم، يعني بيانا يفهمه كل أحد، مقصود هو إلا فهي بينة واضحة، قد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن مجيئه صلى الله عليه وسلم بالإيمان أمر واضح، لأن هذه دعوته ودعوة الرسل قبله. وقوله صلى الله عليه وسلم للعرب لا إله إلا الله تفلحوا، يقول قولوا لا إله إلا الله تملك بها الأمم تدين لكم بها العجب، ونحو ما قال ونحو هذا. وهم عرب يفهمون معنى لا إله إلا الله، إن المقصود بذلك أن التوجه والتأله والحب والخوف والرجاء لا يكون إلا من الله فقط، ولا يكون لأحد من الخلق، لأن الخلق كلهم محتاجون إلى الله، فقراء إليه، ولا يملكون من ذلك شيء. ولهذا صار الشرك من أعظم الذنوب، لأنه ينافي هذا كله. وقوله وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص، لأنه مكلف بأمور يجب عليه أن يعمل بها، فيخاف أنه لا يقوم بها ثم يعاقب، لهذا قال ما أنا على صحبتكم بحريص. قال وقال إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي. الطمأنينة هي كما يأتي الإيمان الكامل الذي لا يقبل نقصا بكماله هذا، وإلا في يعني حقيقة الأمر كل شيء من الأعمال يقبل النقص، كله يقبل النقص. ولهذا أهل الإيمان الكاملين يخافون أن يسلب إيمانهم، يقولون القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا تجد الإنسان نفسه يجد من نفسه أنه في حالات يكون أحسن منها في غيرها، في حالات يضعف، فهذا من النقص ومن الزيادة. ولكن ليطمئن قلبي لما قال له الله جل وعلا أولم تؤمن، ما قال أرني كيف تحيي الموت، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فهذا معناه أن المشاهدة تزيد الإيمان أكثر من الخبر، وهذا أمر واقعي. إذا شاهد الإنسان الشيء ليس كما إذا أخبر عنه، وإن كان يؤمن به ولا يتردد في ذلك، فالأخبارات التي تأتي عن الله جل وعلا وعن رسوله يجب أن يؤمن بها بلا تردد ولا شك، ولكنها تقبل النقص والزيادة. ولهذا أخبر جل وعلا أن إخباراته مثل قوله جل وعلا لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فإذن الإيمان واليقين وعين اليقين أمور تتفاوت، قد يستكملها الإنسان وقد لا يستكملها. فعين اليقين أن يعيشها، فمثل الإيمان بالجنة هذا إيمان، ومشاهدتها هذا عين اليقين، ودخولها والعيش فيها حق اليقين، فهذا لا يكون مثل مجرد الإيمان. ثم كل ما جاءت به الرسل كله أخبار غيب، وهو الإيمان النافع. الإيمان بالغيب هو الإيمان الذي يكون يطالب به العبد، وإذا لم يأتي به فهو خاسر من المعذبين في الدنيا والآخرة. ولهذا يقول جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الغيب فسر بأنه الله، والصحيح أنه كل ما يعني كل ما أخبر الله جل وعلا به، سواء تعلق بالرب من الأوصاف وغيرها الأسماء والصفات، أو بأخباره وجزائه ووعده ووعيده وغير ذلك، فهو كله من الغيب. ولهذا صار الإيمان بالمشاهدة لا ينفع، كما قال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت قبل هذا. يعني إذا جاءت الأمور التي يخبر بها وشوهدت ما ينفع الإيمان بها، مثل طلوع الشمس مغربها، ومثل الآيات التي أخبر الله جل وعلا بها أنها تأتي، عند ذلك لا يقبل الإيمان. ومثل معاينة الملائكة: ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هذا عند الموت إذا عاين الإنسان الملك ما يقبل منه صرف ولا عد، ولا ينفعه الإيمان والإذعان والانقياد. لهذا لما قال فرعون: آمنت بما جاء بما آمنت به بنو إسرائيل، لما عاين الغرق وأيقن بالموت، قيل له: الآن ما ينفعك، هذا كل يؤمن به. فالمقصود أن الإيمان هو أن يكون القلب مطمئنا منقادا مقتنعا تمام القناعة، وراغبا وراهبا فيما يخبر به عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. قد سئل عن هذا ففسره، قال: إذا ذكرنا أمر الله وامتثلناه وطعناه هذا الزيادة، هذا الإيمان، الإيمان. وإذا غفلنا نقص إيماننا. فإذن لا يكون الذاكر العامل كالذي لا يذكر ولا يعمل، فهو يكون يزيد. ومع هذا لا يقف عند حد، يزداد دائما. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. اليقين إذا وصل الإنسان اليقين فمعنى ذلك أنه استكمل الإيمان، وليس معنى ذلك أنه ليس وراء ذلك شيء، ولكنه استكمل الإيمان الذي يجزى عليه الجنات ورضا الله جل وعلا. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر ليحك. الصدر أمور يعني قد لا يتكلم بها وقد لا يعمل بها، ولكنها يخاف أنها تكون إثم وإن لم يكن عنده في ذلك علم، فيدعها خوفا من يقع فيها، أن يقع في الإثم، يكون بذلك قد وصل إلى حقيقة الإيمان. وهذا يدل على أن العبد قد يصل إليها وقد لا يصل، والذي لم يصل إليها لا يكون كافرا، بل هو مؤمن ولكن لا يكون مثل الذي وصل إليه كما سبق. وقال مجاهد: شرع لكم وصاكم. شرع يعني أمركم، ووصاكم، كلها يعني تدل على هذا. ويا محمد، يعني نوح عليه السلام: شرع لكم الدين ما وصى به نوحا والنبيين الذين جاءوا بعده. فهذا يدلنا على أن هذا الشرع هو الإيمان الذي جاءت به الرسل كلها، كل رسول جاء بالإيمان فهو دين واحد، فالإيمان أصله شيء واحد عند جميع الرسل، وإن اختلفت الشرائع يعني الأوامر والنواهي تختلف، وهي فروع على الإيمان. وقوله شرعة ومنهاجة يعني سبيلا وسنة، يعني السبيل الذي يسلك والسنة التي تفعل، يعني الأعمال التي يختلف الناس فيها. ولهذا ينسخ الله جل وعلا من ذلك ما يشاء ويثبت ما يشاء، بخلاف الإيمان نفسه فهو شيء اتفقت عليه الرسل كلها والأمم، والدين عند الله هو الإيمان هو الإسلام. ثم قال دعاؤكم إيمانكم، لقوله جل وعلا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني لولا إيمانكم وعملكم وانقيادكم لما جاء به رسولكم صلى الله عليه وسلم. ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان، يقول لأن ولهذا سميت الصلاة إنها إيمان، لأن فيها الدعاء وفيها الامتثال. سئل عن هذه الآية الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والذي سأله عامي من عوام الناس فأجابه بلغته بلغة العامي، فقال معناه وش يبي بكم ربي لولا دعاؤكم، الدعاء هو الإيمان، يعني قل ما يعبأ بكم، يعني ماذا يريد، ماذا لست عنده بشيء إن لم تؤمنوا فأنتم هالكون ولا تساوون شيئا. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. هذا حديث متفق عليه، وهو أحد الدعائم للإسلام الذين يقولون إن الإنسان إذا اكتفى بأربعة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كفته عن كل خبر، لأنها جوامع جمعت من الأمور ما لا حصر له. ونبينا صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، الجوامع التي تكون حروفها قليلة ومعانيها لا حصر لها، مثل هذا الحديث، هذا أحدها. والثاني حديث عمر إنما الأعمال والنيات، والثالث حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، والرابع حديث ابن مسعود يجمع خلق أحدكم في بطن أمه إلى آخره. كل هذه الأربعة تكفي العبد في دينه إذا فهمها وعلمها، فهي من الجوامع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، بعثت إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاص، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وكان الذين قبلي صلاتهم في بيعهم وكنائسهم ولا يتطهرون إلا بالماء، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأعطيت جوامع الكلم، وأعطيت الشفاعة. هذه الخمس من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فقوله بني الإسلام على خمس يعني أن الإسلام كأنه صوره كالبيت الذي له قواعد وأسس لا بد منها، فهذه هي القواعد، قواعد الإسلام التي يبنى عليها، هذه الخمس. الأولى شهادة لا إله إلا الله، وهذه الأصل التي بعث بها صلى الله عليه وسلم، ولا بد من فهمها والعمل بها، أن يشهد أن لا إله إلا الله. والشهادة لا بد أن يتحلى بها الشاهد قلبا وباطنا، قلبا وقالبا، يعني في باطنه وفي ظاهره، يكون مصدقا منقادا عاملا بذلك. أما أن يقولها في لسانه وهو لا يفهم معناها كما يفعله كثير من يدعي الإسلام اليوم، تجده يقول لا إله إلا الله ويصلي، ولكنه يذهب إلى القبور يستغيث بأهلها ويستنجد بهم ويدعوهم عند الشدائد وفي الرخاء أيضا، ولكن في الشدائد ما كان أحد قبل هؤلاء يعملون هذا، كانوا إذا وقعوا في الشدة أخلصوا الدعاء لله جل وعلا، لأنهم يعرفون أن المدعو من دونه مخلوقا فقيرا لا يملك مع الله شيئا، وإنما يكون شركهم في الرخاء، ومع ذلك لا ينفعهم هذا، ولكنهم إن الله يستجيب لهم. وهذا يدلنا على أن استجابة الدعاء لا تدل على الصلاح، لأن هذا من مقتضى الربوبية، فالله هو الرب لكل مخلوق، والرب معناه الذي يرب مخلوقه بالنعم ويعطيه ما يحتاج إليه، سواء كان كافرا ولا غير كافر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى من الله سمعه، يجعلون له الولد ويرزقهم ويعافيهم، لأن هذا مسبة لله جل وعلا، وأنه له ولد تعالى الله وتقدس، ومع ذلك يعافيهم في أبدانهم ويرزقهم بما يأكلونه ويصلح أبدانهم، فهو ربهم جل وعلا. والمقصود أن الذي يقول لا إله إلا الله يجب أن يفهم معناها، والإله هو المألوه الذي تأله القلوب خوفا ورجاء، ويجب أن يكون واحد، يكون الله وحده جل وعلا، ولا يكون لأحد من الخلق سواء أن كان نبيا أو ملكا أو دون ذلك، لا يكون له شيء من التأله، فالتأله من خصائص الله جل وعلا. أمور أربعة يجب أن يخلص فيها، وأن لا يكون الإنسان عنده فيها تردد أو شك. أول من هذا هو العبادة، عبادة الله تكون خالصة لله جل وعلا وحده، أن يكون لا شريك له في ذلك، ولا شريك له أيضا في ذاته ووجوده وحقيته جل وعلا، ولا شريك له أيضا في أسمائه وأوصافه، فأسماؤه وأوصافه خاصة به، والبلى كله دخل على الناس من النقص في هذا. وكذلك حقه الذي على العباد يجب أن يكون له خاصة، وهو معنى لا إله إلا الله. هذه أمور أربعة: لا شريك له في ذاته، لا شريك له في أوصافه وأسمائه، لا شريك له في ملكه، الملك كله له، لا شريك له في حقه الذي أوجبه على عباده. هذا الذي يجب أن نفهمه تماما وأن نقوم به كما ينبغي. فمعنى لا إله إلا الله أن يكون المألوه هو الله، المألوه الذي يقصد ويطلب للنفع ولدفع الضر وللتعبد، العبادة والخضوع. الإنسان خلق عابدا، ولكنه إن لم يعبد الإله الحق عبد المظاهر الأخرى من الحياة، سواء مخلوقا مثله أو يكون حتى يعبد نفسه، يعبد هواه. ومن أضل ممن اتخذ إلهه هواه، وهذا من عدل الله جل وعلا ومن جزائه العاجل، أن الذي يترك عبادته يجعله عابدا للشياطين، عابدا للمخلوقات، هذا جزاء عاجل. ويزداد في ذلك كلما ازداد بعدا عن الله جل وعلا ازداد من عبادة غير الله. حتى الملاحدة الذين يقولون لا حياة آخرة ولا جنة ولا نار ولا خالق، إنما هي هذه المادة فقط، ونهاية الإنسان يكون ترابا في هذه الأرض، هؤلاء لا ينفكون عن العبادة، يعبدون أنفسهم أو يعبدون رؤساءهم أو يعبدون شهواتهم ومراداتهم، لا بد. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة والخميصة. كيف يكون العاقل عبدا للدينار والدرهم وعبدا لملبوسه ولا مفروشه الذي يدوسه في قدميه؟ أو معناها أنه يسجد لها، معناها أنه يعمل لها، يكون عمله لذلك، من عمل لشيء فهو عابد له. فقل: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا، أن هذه كما هو معروف في النحو تدخل على المبتدأ والخبر، ويكون المبتدأ اسما لها والخبر خبرها. فهل يجوز في اللغة أن نقول أن محمد؟ هذا لا يكون كلام، هذا يكون باطل. فإذا مثل نسمع بعض المؤذنين يقول أن محمد رسول الله، يذنه باطل، هذا ما يصح الأذان في هذا، إن هذا كلام فاسد لا يصلح. وذكر اسمه العلم هنا أن محمدا، لماذا ما قال أني رسول الله، يشهد أني رسول الله؟ لأنه لا بد من ذكر اسمه العلم عند الشهادة. ما تقول أشهد أن محمدا رسول الله؟ وكان كذلك هو صلى الله عليه وسلم في صلاته في تشهده يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، كما ذكر ذلك الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار، ذكر ذلك بسنده أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في تشهده: أشهد أن محمدا رسول الله. عند الشهادة لا بد أن يذكر عنه، وهذه الشهادة سوف يسأل عنها كل ميت إذا مات في قبره، يسأل عنها في القبر، فإن صلحت حاله واستقامت شهادته وإلا عذب، أصابه العذاب العاجل. فمسائل القبر أخذت من هذا. ويقال: من ربك؟ ومعنى ربك هنا إلهك ومعبودك، من الذي تعبد، الذي تعبده وتأله من هو؟ هل هو مخلوق مثلك أو معان تجتلبها لنفسك وتريدها؟ فإن كان كذلك فهو من الهالكين. وكذلك عن دينه الذي يتدين به ويتعبد به، عن هذه الثلاثة: عن معبوده وعبادته ومن جاءه بالعبادة، هل هو يتعبد برأيه وهواه وما وجد عليه أهل بلده، أو أنه متبع للرسول. فهذه الأمور يجب أن يتميز بها الإنسان، وهو سؤال لا بد منه لكل ميت، إلا الأطفال. الأطفال استثنوا من هذا لأنهم لم يكلفوا، وإنما هذا للمكلفين. وأن محمدا رسول الله، الرسول هو رجل حر مكلف عاقل يكون من أهل القرى، قد كمل في أخلاقه وفي أعماله، فالله يبعث من الناس من هو بهذه الصفة. والرسول يتطلب أمور أربعة، يتطلب مرسل، هو رسول له مرسل ورسالة ومرسل إليهم، لا بد من هذه الرسول. فالله أرسله إلينا برسالة، فهو المرسل جل وعلا. والرسالة اشتملت على ما ينفع في الدنيا والآخرة، ومن تركها فهو الهالك دنيا والآخرة. وإقام الصلاة هذا الأمر الثاني، لأن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شيء واحد، واحدة هذه. وإقام الصلاة هكذا جاءت في الكتاب والسنة بلفظ الإقامة، ولم تأتي بفعل الصلاة، افعلوا الصلاة أو صلوا فقط، وإنما جاءت بالإقامة، إقامة الصلاة. لأن الصلاة في الواقع تعبد للقلب والبدن واللسان ولكل الإنسان، فيجب أن تكون العبادة، عبادة الصلاة شاملة للقلب وللجوارح وللنظر ولكل الإنسان، ولا في الصلاة شيء فراغ فيها، كلها عمل من أولها إلى آخرها. بعض المسلمين تجده مثلا يسكت، يعني يقرأ الفاتحة ثم يسكت، ولا هذا ما يصلح، ليس هذا من الصلاة إلا إذا كان يستمع، لأن المستمع مثل القارئ. ولهذا صحيح من أقوال العلماء أن المأموم إذا سمع قراءة الإمام يجب عليه أن ينصت ويستمع، لأن القراءة له، يجب أن يتأمل ويتفهم الكلام، كلام من، ويعرف أنه هو المراد بالخطاب، الخطاب لك ولأجل ولمن هو من جنسك خلق كلهم. فالمقصود أن الصلاة جاءت بالإقامة، والإقامة يجب أن تكون شاملة للعقل وللفكر وللقلب وللجوارح كلها مع البدن، أن يقيمها، ولا تكون قائمة إلا إذا جاء بها على الوجه الشرعي، أما إذا نقص منها فهي غير قائمة وإن كانت صلاة. ولهذا جاء في حديث ابن عباس أن الإنسان لا يكتب له من صلاته إلا ما حضر، فقد يكتب له ربعها وعشرها وأقل وأكثر، وإذا حضرها قلبه كتبت له كلها. هذا معناها اللي أقام الصلاة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إيتاء الزكاة يعني أن يؤتيها ما أمر به راغبا في ثواب الله ووعده الذي وعد من أتاها على الوجه الشرعي، وراهبا من ربه لو لم يؤتها أنه يعذبه. لا يكون مثل إيتاء الزكاة فيه شيء من تعلق النفس، الإنسان لا يبلغ الإيمان حتى ينفق مما يحب، ويكون تنفقته أحب إليه من إمساكها، فيرجو بذلك الثواب فيؤتيها على الوجه المطلوب خوفا من الله ورغبة فيما عنده. إيتاء الزكاة بخاري. الحديث هذا اختلف ألفاظه كثيرة في الصحيحين، في بعض ألفاظه قدم الحج وفي بعضها قدم الصوم، والبخاري كأنه اختار تقديم الحج على الصوم. صحيح أن الحج متأخر في الفرضية والصوم متقدم، الصوم فرض في السنة الثانية من الهجرة، والحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة لأن الزمان قد تغير، وكان الحج في غير وقته بسبب النسيء الذي كان يفعله المشركون. حج بالسنة العاشرة، ولهذا لما وقف في عرفات وخطب خطبته العظيمة التي يعني حفظت عنه صلوات الله وسلامه، سألهم وقال: أي بلد هذا؟ وأي يوم هذا؟ إلى آخره. ثم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهر منها 4 حر. فكانت الجاهلية تعمل أعمالا من أسوأ ما كان، ولكنهم كانوا يحرمون القتال في أشهر الحرم ولا يقاتلون فيها، وقد استهان بها أكثر المسلمين الأشهر الحرم، استباحوا فيها المحرمات. إن الله جل وعلا يقول: ولا تظلموا فيهن أنفسكم. فكانوا يحرمون القتال فيها، ومنها 3 متوالية، ويصعب عليهم 3 أشهر تتوالى عليهم لا يقاتلون فيها. فتحيلوا، صاروا سنة يستبيحون القتال في المحرم ويحرمون صفر، يجعلون صفر بدل المحرم، وسنة يتركونه على ما هو عليه، وهم يعرفون أن هذه أشهر حرم. لهذا كان أفتو عبد القيس يقول: ما يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أشهر حرم، يقولون: يحول بيننا وبينك كفار مضر، يعني لا يتركونهم يأتون إلا في الأشهر الحرم، لا يتعرضون لهم. فالمقصود أن الصوم فرض في السنة 9، والسبب في كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في تلك السنة هو ما كان عليه المشركون من النسيء الذي هو زيادة في الكفر، كما قال الله جل وعلا. والصوم معناه في اللغة الإمساك، مجرد الإمساك عن الكلام أو عن الفعل أو عن، ولهذا يقولون: صامت الشمس في لغتهم. هل الشمس تصوم؟ يعني إذا تخيلوا أنها وقفت فوق رؤوسهم سموا هذا الصوم، صامت الشمس. وكذلك إذا سكت الإنسان قالوا: صائم، صام عن الكلام. وقال الله جل وعلا في قصة مريم: فإما ترين من أحد فقولي إني نذرت للرحمن صوما. صوم يعني عدم الكلام هنا، فلا تكلم أحد. فالصوم معناه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. المفطرات في الشرع الذي بينها رسولنا صلى الله عليه وسلم وربنا جل وعلا كذلك وضحها. فيمسك الإنسان مع النية والاحتساب، ولهذا جاء في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه، يعني أن الصوم يشمل الأمور المحسوسة والأمور المعنوية، يجب التي حرمها الله جل وعلا أن يصوم عنها. ولا يكون صوم أحدكم كفطره. فالصوم يعني المقصود الذي فرض هو شهر رمضان، شهر واحد في السنة، فهذا من الدين، من دعائم الدين. والحج في اللغة هو القصد، يعني يقول إذا ذهب إلى شيء معين يقول حج، حج فلان، حج إليه، وهو مقصود، وهو شيء مخصوص، قصد البيت لأداء أمر الله الذي أمر، حيث أمر بقصده طواف عليه شكرا لله جل وعلا وعبادة له. وهذا الطواف خاص بالبيت، لا يجوز أن يكون على شيء في الدنيا غيره، والطواف عبادة، لا يجوز أن يكون إلا على البيت، ما يطوف على قبر وإلا على بنية ولا على حجر ولا على، لا يجوز، بل يكون هذا شرك من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالخلوص منه والتوبة عنه. وكذلك المناسك الأخرى، وفيها امتحان للقلوب والفكر وامتحان للأبدان، هل يكون الإنسان مسلم ومنقاد؟ لأن غالب أعمال الحج أمور لا تعقل، إنما هي تعبدية كما يقول الفقهاء، تعبد يعني يجب أن الإنسان يعرف أنه عبد ممتثلا لأمر ربه، ولا ينظر إلى المعنى ويقول وش المعنى، وش معنى كوني أبذل المال وأتعب نفسي ثم أجي أطوف على البيت، ورما أكتفي بإخراج المال في مكاني، أو أذهب إلى عرفات، أو أبيت في منى، أو أرمي الجمرات، أو أبيت في مزدلفة أو غير ذلك. كثير من الزنادقة يقول هذا لا معنى له، هذا تعب بلا فائدة. فجعل الله جل وعلا ذلك عبادة للقلوب، والصحابة فهموا هذا، ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، يعني نعبدك وننقاد لأمرك وإن لم نعقل ذلك، فنحن عبيدك نسلم وننقاد ولا نعترض. وهكذا يجب أن يكون العبد دائما. فالمقصود أن الحج فرض على الإنسان في عمره مرة، في كل عمره مرة واحدة، وهذا من فضل الله جل وعلا وإحسانه، كما أن الصوم في شهر واحد فقط، وكل ذلك تخفيفا من الله جل وعلا. وهذه الأمور هي التي يدخل بها الإنسان الجنة، وبدونها لا يدخل، كما في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخل الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيء، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فجعل هذه الأمور، ثم الزيادات والتحصيل الدرجات العالية هذه يختلف الناس فيها، في الفرائض وفي النوافل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. يسأل أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل مصطلح الإيمان لدى اللغويين المتقدمين هو بمعنى التصديق، أم أن هذا مصطلح حادث تعارف عليه المتأخرين؟ وما الذي يترتب عليه من تعريف الإيمان بالتصديق فقط؟ والحقيقة أن الأمور الحادثة هي الفهوم، فهوم الناس اختلفت وفي فهم كلام الله والمراد به. أما الأصل الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو موافق للغة، ولكنه قد يزيد فيها شيء لم يكن معروفا عند العرب، مثل الصلاة، ما كانوا يعرفون الصلاة بهذه الصفة، وإنما يقولون الصلاة يعني الدعاء، يسمون الدعاء صلاة وغير ذلك. فالإيمان الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أصله موجود في اللغة من الانقياد والإقرار والقبول والإذعان، معروف، ولكن المعنى الذي جاء به ما كانوا يعرفونه. فالواجب عندما يريد الإنسان أن يتفهم كلام الله وكلام الرسول أن يأخذ هذا من خطابات الرسول ومن كلام الله جل وعلا، وهذا من أهم الأشياء. ولهذا قول العلماء: أولى ما يفسر به القرآن القرآن نفسه، كلام الله، وكذلك الحديث. فإذا فهم الإنسان مراد المتكلم فهذا المعنى المراد. فالاختلاف يكون في نبو الفهم عن مراد المتكلم. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل نكفر من قال يا بدوي المدد، ومن طاف على القبر، ومن استغاث بالأموات عيانا، أم لا بد من إقامة الحجة عليه وتوفر الشروط وانتفاء الموانع وإزالة الشبهة؟ ومن مات منهم هل نعتقد بكفره أم نعتبره من أهل الفترة؟ من مات منهم على هذه الطريقة فهو في جهنم خالدا فيها، لأن هذا الشرك الذي لا يغفره. ولكن قبل هذا، التكفير هو حكم المكفر نفسه، حكم الإنسان، وحكمه يجب أن يكون بدليل وبإزالة المانع. ولكن ما هو معنى هذا أن الكفر ما قام به والشرك ما قام به؟ بل هو شرك قائم فيه وهو مشرك، ولكن الحكم هو حكمك أنت، وحكمك بالتكفير يجب أن يكون بإزالة الشبهة وبقيام الحجة، إقامة الحجة، وإلا لا يجوز أنك تحكم بمجرد أن الإنسان فعل هذا الشيء. ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: أنا لا أكفر الذين يطوفون على قبة عبد القادر، لأنه ليس عندهم من ينبههم على هذا. يعني التكفير شيء والكفر شيء آخر، وهذا الذي يجب أن يفهم الإنسان. العمل الذي يقوم به هو المسؤول عنه، قائم به، والله جل وعلا يحاسبه عليه. وأما حكم العبد يجب أن يكون بدليل وبإزالة المانع الذي يمنع من إمضاء الحكم فيه. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما هو قول مرجئة الفقهاء في الإيمان، وهل يعذرون في تأويلهم أم لا؟ في الإيمان نعم يكون، ولكن الإنسان إذا فرط فهو لا يعذر، إذا قام بما يجب عليه فهو معذور وإن كان ضعيف الإيمان. ولهذا أكثر أهل الجنة ضعفاء الإيمان، كما قال الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فبدأ بالظالم لأنهم أكثر، أكثر أهل الجنة هم الظالمين، ظلموا أنفسهم بترك الواجبات أو بعضها وفعل المحرمات أو بعضها. فلهذا يعني جعل المقتصد بعدهم والسابق بالخيرات أقل منهم، أو ذكرهم على هذا الترتيب وهذا لهذا المعنى، والله أعلم. المقصود أنه ما هو معنى كون الإنسان يدخل الجنة أنه يسلم من العذاب، قد يعذب في قبره، وقد يعذب في الموقف، وقد يعذب في النار، لأنها تواترت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من المسلمين يدخل النار، كثير منهم، ثم يخرجون إما بالشفاعة وإما بكونهم أخذوا جزاءهم. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث، أي هل لا يكون مؤمن في ذلك الوقت أي ينزع منه الإيمان؟ وجزاكم الله خيرا. هكذا قال بعضهم، ولكن الصحيح أنه لا ينزع الإيمان، وإنما الإيمان ضعف عنده، لأن الإيمان إذا كان كاملا يمنع صاحبه أن يقترف الجرائم أو يترك الواجبات، فليس عنده هذا، وإنما ضعف الإيمان فلم يستطع دفع شهوته ومراده من ذلك فوقع فيه، فهو مؤمن إيمان ضعيف ما خرج عنه الإيمان، بل هو مؤمن ولكنه ضعيف. هذا هو الذي يتبادر لهذا المعنى، وهو الذي يستقيم مع النصوص الأخرى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يعظم المسلم ربه حق تعظيمه، وما هي الكتب التي ألفت في معرفة الله بأسمائه وصفاته وتعظيمه جل جلاله؟ وما يعظم حق تعظيمه حتى يعرف أسماءه وصفاته جل وعلا، ولهذا يقول جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فذكر هذه الأمور العظيمة حتى يعرف الإنسان شيئا من عظمة الله، يقبض السماوات كلها بيمينه ويطويها تصير صغيرة حقيرة. هل الذي مثلا يقول إن الله جل وعلا ليس له مكان، أو إن الله ليس له يد، أو إن الله جل وعلا ليس له عين، ولا عرف هذا؟ ما عرف الله حق المعرفة. ولهذا أصحاب هذه الأقوال الذين لا ينفكون عن الشرك، الشرك يكون ملازم لهم. لماذا؟ لأنهم جعلوا صفات الله جل وعلا وأسماء صفاته نظير صفاتهم الذي يعرفون منها، ولهذا نفوا عنه علوه ونفوا عنه نزوله إلى سماء الدنيا وغير ذلك. على هذا الأساس هم ما عرفوه كما ينبغي، فلا بد من معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته حتى يعرف الإنسان عظمته، ويعرف يعني ما يستحق من العبادة والتعظيم والقدر الذي في نفوسهم. والناس يتفاوتون في هذا ويتفاوتون في الجزاء في مثل هذا.